السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأسفرايني رحمهما الله، وما زلنا في كتاب الأمراء المجلد الخامس عشر صفحة رقم 388. قال رحمه الله تعالى: بيان ثواب مجهز الغازي ومتعاهد مخلفيه، وأنهما إذا فعل ذلك، بيان ثواب مجهز الغازي ومتعاهد مخلفيه، وأنهما إذا فعل ذلك فقد وقع عليهما اسم الغزاة، وبيان فضل المواسي مخلفي الغزاة والمواسي أصحابه. نعم. قال رحمه الله: بيان ثواب مجهز الغازي ومتعاهد مخلفيه، وأنهما إذا فعل ذلك فقد وقع عليهما اسم الغزاة، وبيان فضل المواسي مخلفي الغزاة والمواسي أصحابه. حدثنا العباس بن محمد والصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. حدثنا محمد بن يعقوب الغساني ويزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن يحيى بإسناده مثله سواء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد بن الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو سامع عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا رملوا في الغزو أو قل طعامهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بالسوية، فهم مني وأنا منهم. بيان السنة في بعث الإمام رعيته في الغزو إذا احتاج إليهم. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في غزوة غزاها بني لحيان: ليبعث كل رجل منكم رجلا والأجر بينهما. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان وقال: لينبعث من كل رجلين واحد والأجر بينهما. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بمثله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فذكر مثله: أحدهما والأجر بينهما. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد المهري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان وقال: لينتدب من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. حدثنا علي بن حرب وأبو داود السجزي وأبو علي ابن أخي ملون المصري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال حدثني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده مثله، إلا أنه قال: مثل أجر الخارج. قال أبو عوانة: كذا وقع لي، يعني مثل أجره، بينما الرواية السابقة كانت على النصف. بيان فضل نساء المجاهدين وعظم وجوب حقهن على القاعدين. حدثنا أحمد بن أبي رجاء والأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاون. وحدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان بن عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخوضه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل إن هذا فلان خانك فخذ من حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم؟ قال وكيع إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. حدثنا الغزي ومحمد بن عوف قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن علقمة بإسناده مثله فخالف إلى امرأة رجل من المجاهدين فيخونه في أهله إلا وقف له يوم القيامة فيقال إن هذا خانك في أهلك فأخذ من حسناتي ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظنكم. ما معنى قوله فما ظنكم؟ قوله فما ظنكم تأكيد ماذا؟ يعني لن يبقي من حسناته شيء، يعني لن يبقي من حسناته شيء يوم القيامة. الإنسان محتاج حسنة واحدة. نعم. حدثنا ابن أبي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان بإسناده يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء فذكر نحوه. حدثنا الصغاني الخيانة المقصود هنا إذا أطلقت هنا والله أعلم أن الزنا صلى الله عليه فيخونه في أهله. هذا ما يظهر لي والله أعلم. حدثنا الصغاني قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني قعنب التيمي حاون وحدثنا علي بن حرب قال حدثنا سعيد بن منصور وأبي عن ابن عيينة عن قعنب حاون وحدثنا أبو داود السجي قال حدثنا سعيد منصور عن سفيان قال حدثني قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم. نعم هنا قول أيضا كحرمة أمهاتهم قرينة. قال وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل له إن هذا خانك فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. وقال سعيد فقيل له هذا خلفك في أهله فخذ من حسنات ما شئت. فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم. هذا لفظ أبي داود عن سعيد. حدثني عمار بن رجع من كتابه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، ما أحد من القاعدين يخالف إلى امرأة رجل منهم فيخونه في أهله إلا وقف له يوم القيامة فقيل له إن هذا خانك في أهلك فخذ من عملي ما شئت. قال فما ظنكم. من هنا لم يخرجه. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي. نعم المسندي هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي، توفي سنة 229. قال أبو حاتم صدوق قال ابن حبان كان متقنا وقال الخليلي ثقة متفق عليه، وهو من شيوخ البخاري رحمه الله. ونسب المسندي يقال انه من اول من صنف في المسانيد رحمه الله، والبخاري اكثر عنه عبد الله المسندي. قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبه عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء المجاهدين على نساء القاعدين من الحرمة كحرمة أمهاتهم، وما من رجل خالف مجاهدا في أهله فخانه إلا قيل له يوم القيامة إن هذا خانك في أهلك فخذ من عمله ما شئت فما ظنكم. وذكره عمر بن شبع عن حرمي عن شعبة. حدثنا أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان قال حدثنا عمرو بن قيس عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حربة نساء المجاهدين على القاعدين كحربة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا وقف له يوم القيامة فقيل خذ من حسناته ما شئت. حدثنا الصهاني قال حدثنا طاهر ابن أبي أحمد الزبيري قال حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس بإسناده إن نساء المجاهدين عليكم في الحرمة كأمهاتكم، من خلف مجاهدا في أهله وقف على عمله يوم القيامة فأخذ منه ما شاء. حدثنا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازيان قال حدثنا عمرو بن رافع بن الفرات البجلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد الدشتكي عن يزيد النحوي عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، وما أحد من القاعدين يخالف أحدا من المجاهدين إلى أهله أو يخونهم فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل هذا خانك في أهلك فأخذ من عملي ما شئت. زاد أبو حاتم فما ظنكم به ليس فيه علقمة. بيان فضل المجاهدين على القاعدين والدليل على أن من خالفهم في أهلهم بخير لم يبلغوا درجتهم إلا من به ضر. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو زيد الهروي قال أخبرنا شعبة حان وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم. لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ودعا بالكتف ليكتبه فيها. قال فشكى ابن أم مكتوم ضرره قال فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. حدثنا أبو يحيى الزعفراني الرازي قال حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة يعني يحيى بن زكريا عن أبي عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فأنزلت عليه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا ليكتب ومعه اللوح والدواء أو الكتف، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فجاء عمر ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله إني ضرير البصر وقد ترى ما بي من الزمانة فلا أستطيع الجهاد فنزلت غير أولي الضرر. بن أم مكتوم اختلف في اسمه، قيل عمرو قيل عبد الله. حدثني داود بن يحيى الدهقان قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أحمد بن بشير حاون وحدثنا ابن شبابان قال حدثنا دحيم. دحيم هذا هل هو اسم أو لقب؟ ابن أم عبد، لا ابن أم عبد بن مسعود ابن أم مكتوم، قال عبد الله وقال عمرو. طيب هنا قال حدثنا ابن شبابان قال حدثنا دحيم. دحيم هذا هل هو اسم أو لقب؟ دحيم عندنا معروف الجزيرة العربية يعرفون من يسمى دحيم، يلقب به شخص من اسمه كذا يلقب دحيم، معروف عندنا الجزيرة بكثرة. عبد الرحمن اي نعم من اسمه عبد الرحمن، من اسمه، لا ترى نسبه جزراويين غلط، نسبه خطا، نسبه الى الجزيره الجزيري. نعم جزراوي هذه من داعش. طيب نعم عبد الرحمن يلقب دحيم، وهذا عبد الرحمن بن ابراهيم احد المحدثين المعروف لجلالة، وكان لقبه دحيم وذهب عليه لقبه دحيم واسمه عبد الرحمن. قال حدثنا شعيب بن إسحاق حاون وحدثنا أسلم ابن سهل الواسطي بحشل. نعم هذا أيضا من أهل واسط، واسط معروفة، واسط معروفة في ما بين العراق وسوريا، لكن الآن أظنها تابعة إلى الشام إلى سوريا. تبع العراق. نعم، تابع أهل العراق. بناها الحجاج سنة 78. هنا واسط. طيب يا عبد الرحمن، تصغير عبد الرحمن، عبد الرحمن دحيم، وأحيانا عندنا يصغر أيضا بتأخير الياء بعد الميم، الياء هنا قبل الميم، نحو ذلك. طيب أسلم بن سهل الواسطي راوي صدوق لا بأس به، يعني الأسلم بن سهل الواسطي بحشل، روى عنه مسلم، روى عنه مسلم في الصحيح، وله كتاب اسمه تاريخ واسط، كتاب اسمه تاريخ واسط. طبعا للفائدة، كتب المتقدمين في التاريخ حينما يقول تاريخ ليس كما نفهمه نحن، نحن حينما نقول مثلا تاريخ مثلا الجزيرة العربية يتكلم مثلا عن الجزيرة وعن تأسيسها ونشأتها ومتى نشأته وكم تقسم إلى كم إقليم أو ماذا يعمل فيها الناس إلى آخره، والدول التي تعاقبت عليها. المتقدمين لا، كان أكثر شيء، نقول أكثر ليس كل، الأكثر كان إذا تكلموا عن تاريخ بلد يترجمون للرواه، سواء إذا كان المؤلف من المحدثين فهو غالبا يهتم بالمحدثين، إذا كان تاريخ عام كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وغيرها يذكر المحدثين وغيرها من وردها، يعني هذه البلد من وردها من العلماء، من الشعراء، من الرواة، من الملوك، من الأمراء، من التجار إلى آخره. فتاريخ واسط هذا أيضا من هذه الكتب ذكر فيها تراجم للرواة وفي فوائد، يعني خاصة الكتاب يعني ليس مشهور جدا لكن يعرفون هذا الحديث، وراويه لا بأس به، يعني صدوق، وروى عنه مسلم أخرج عنه بعض الحديث، وهنا أيضا يروي عنه أيضا المصنف مباشرة كمسلم، وموجود كتابه مطبوع طبعة واحدة أظن قديمة، تاريخ واسط بحشل، أظن تحقيق كركيس عواد، كركيس عواد أظن من نصارى العراق، يعني اشتغل بطبع كتب كثيرة. طيب هذا بالنسبة لي أسلم بن سهل الرزاز الواسطي الملقب ببحشل. قال حدثنا عبد الحميد ابن بيان قال حدثنا إسحاق بن يوسف قالوا حدثنا مسعر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين أتى ابن أمي مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت غير أولي الضرر. حدثنا محمد بن نافع اللازبي المصري قال حدثنا عبد الله ابن المغيرة قال حدثنا مسعر بإسناده مثله. بيان الخبر الدال على أن من أحب أن يكون ممن يقاتل في سبيل الله يجب عليه أن ينوي بقتاله الأعداء لتكون كلمة الله العليا، فإذا نوى ذلك كان منهم، وإن قاتل أيضا غضبا أو حمية أو ليذكر أو ليغنم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عمرو بن مرة لي حدثني أبو وائل حديثا أعجبني قال حدثنا أبو موسى أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل لكذا فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا حجاج محمد قال سمعت شعبة غير مرة يحدث عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للذكر ويقاتل للأجر ويقاتل ليرى مكانه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال عمرو فأعجبني هذا الحديث حين سمعته. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة بنحوه، حدثنا يوسف قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بمثله وقال فيه الرجل يقاتل للمغنم. حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو سامحة وحدثنا الصغاني وجعفر الصائغ قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايد عن منصور عن شقيق عن أبي موسى قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل حمية ويقاتل غضبا فهل له من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جرير عن منصور بإسناده فرفع إليه رأسه، وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، قال: فهو في سبيل الله عز وجل. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل للمغنم، فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال: قيل يا رسول الله، من الناس من يقاتل شجاعة، ومن الناس من يقاتل رياء، ومن الناس من يقاتل حمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. باب الخبر الدال على أن من قاتل المغنم أو لدنيا يصيبها أو ليذكر أو للرياء لم يكن له من قتاله إلا ما أراد، والخبر الموجب لمن قاتل ليقال شجاع خزي النار. حدثنا عمر بن شبه النميري قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاون. حدثنا الصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون وجعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا الربيع بن سليمان وعيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب عن مالك عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه أن علقمة بن وقاص حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حديث واحد. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بإسناده سمعت عمر بن الخطاب يخطب على المنبر يخبر به يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل الشامي أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت بها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، وقال غير حتى استشهد، فقال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت بها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك، قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، قال كذبت لكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، صلى الله عليه وسلم. لذلك النية أمرها شديد، كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يتعاهدون أمر النية. والقلب يتقلب، قد يبدأ الإنسان طاعته بنية طيبة ثم نسأل الله العافية والسلامة يتغير شيء من ذلك، أو يطرأ عليه ما يفسد عليه نيته، سواء كان قراءة قرآن أو علم أو جهاد أو صدقة أو غير ذلك من أعمال البر والخير، فيكون العمل طيب لكن النية فاسدة فينقلب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فحري بالمسلم أن يتعاهد نيته وأن يصححها، صلى الله الإخلاص والسلامة. حدثنا أبو غسان الدميري ومحمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة ثم ذكر مثله لم يخرجه. حدثنا عباس الدوري وابو داود الحراني قال حدثنا عبد الله بن سنان ابن سنان الخراساني البصري قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة قال حدثني الوليد بن ابي الوليد المدني ان عقبة بن مسلم حدثه ان شفي الاصبحي حدثه انه دخل المدينة فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقالوا ابو هريرة فدنوت منه وذكر الحديث بطوله. بيان صفة الجهاد الذي به يتم أجر صاحبه. هناك رسالة على ذكر تصحيح النية، رسالة جيدة لابن رجب، نفيسة جدا، يحسن بالإنسان يقرأها ويعيد قراءتها ويتأمل في الكلام الذي نقله فيها. الرسالة هي شرح حديث ما ذئبان جائعان، شرح حديث ما ذئبان جائعان. شرح حديث ما ذئبان جائعا. نسأل الله العافية. نعم. بيان صفة الجهاد الذي به يتم أجر صاحبه، وأن من أصاب غنيمة في جهاده كان له الثلث من تمام الأجر. حدثنا ابن أبي مسرة يوسف ابن مسلم ومحمد بن أحمد بن جنيد والحارث بن أبي أسامة وإبراهيم بن أبي الحجاج قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة عن أبي هاني حميد بن هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم أجرهم. اللهم استعان. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو سلمة المنقري قال حدثنا أبو مبارك عن حيوة بإسناده مثله. باب وجوب الشهادة لمن سألها بصدق نية وتطلبها وإبلاغه الله. باب نعم بيان وجوب الشهادة لمن سألها بصدق نية وتطلبها وإبلاغه الله منازل الشهداء وإن لم يستشهد ومات على فراشه. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبي عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ينصير وإبلاغه الله منازل الشهداء، أن الله يبلغه منازل. نعم. بيان وجوب الشهادة لمن سألها بصدق نية وتطلبها وإبلاغه الله منازل الشهداء وإن لم يستشهد ومات على فراشه. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حدثنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم المنذر عن ابن وهب بمثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا قاسم الدينار أبو العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح أبو شريح الإسكندراني أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله شهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء. سأل الله من فضله. حدثنا أبو بكر أحمد بن علي ابن سعيد البغدادي صاحب دار العباس بحمص وأخو خطاب قال حدثنا شيبان قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب شهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه. حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: وإن مات على فراشه. صلى الله من فضله. بيان عقاب من مات ولم يغز في حياته ولم يحدث نفسه بالغزو، وثواب من كانت نيته الغزو فصده عن ذلك أو إن كان له عذر. حدثنا ابن الملاعب وأبو عوف البزوري ومحمد ابن شاذان قالوا حدثنا زكريا بن هدي حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عبد بن سليمان المروزي قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا وهيب بن الورد قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وقال عبده: على شعبة نفاق. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا وهيب عن عمر ابن محمد بإسناده مثله. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وعلي بن حرب الطائي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. حدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن مير قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم رجالا بالمدينة ما سرتم من مسيرة ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم من نفقة إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. نعم. الحديث رقم 7900. بيان فضل الغزو في البحر وإن مات في وجهه ذلك إذا أو رجع. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا القعنبي بن عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت أم ملحان وهي إحدى خالات أنس. نعم. يقول: هي أم حرام بنت ملحان ابن خالد الأنصاري الخزرجية خالة أنس بن مالك وزوجة عبادة بن الصامت قال ابن عبد البر: لا أقف لها على اسم صحيح. إشارتها أم حرام. نعم. أم حرام بنت ملحان ووالدة أنس ما اسمها؟ أم سليم اشتهرت بهذا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت أم ملحان وهي إحدى خالات أنس بن مالك ثم رفع رأسه يضحك. قلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي يركبون هذا البحر الأخضر، في رواية ثبج البحر، قال يركبون هذا البحر الأخضر مثل الملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، أدعو الله يجعلني منهم. طيب، سؤال: هل البحر لونه أخضر؟ هل البحر أخضر؟ نعم. والعرب أيضا الأخضر والأزرق متقارب عندهم، الأخضر والأزرق متقارب، يعني الأزرق قد يطلقون عليه أخضر. طيب، قال: نعم. قالت: يا رسول الله، أدعو الله يجعلني منهم. قال: فدعاها يجعلها منهم ثم وضع رأسه ثم رفعه يضحك. فقالت: ما يضحكك؟ فقال مثل ما قال في الأول. قالت: أدعو الله يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين. قالت: ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فتزوج عبادة الصامت ابنة ملحان فراكب بها البحر، فقفلت، فلما كانت في الساحل ركبت دابة فوقصت بها فصرعت فماتت رضي الله عنه. حدثني أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أنه سمع أنس بن مالك يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان ثم ذكر الحديث بطوله. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايد حاون وحدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زايد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ملحان فأغفى، قالت فرفع رأسه فضحك، فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال من أناس من أمتي يغزون هذا البحر الأخضر غزاة في سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرة. قلت ادع الله يجعلني منهم، قال فقال اللهم اجعلها منهم. قال فنكحت عبادة بن الصامت قال فركبت في البحر مع ابنة قرابة، فلما قفلت وقصت بها دابتها بالساحل فماتت فدفنت. قال حسين جعفي أخبرني هشام بن الغاز قال ذاك قبرها بقبرص، يقولون هذا قبر المرأة الصالحة، قبرص التي هي قبرص نفسها. حدثني عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك حاون وأخبرنا يوسف بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فدعا له فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ فضحك، قالت قلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاذ بن أبي سفيان وصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ فتبسم، فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، قال فادعوا الله يجعلني منهم، وذكر بنحوه. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ والصاني قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك أن أم حرام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم، قالت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وهو يضحك، ثم قالت يا رسول الله مما تضحك؟ قال أناس من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، قال فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. قال فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت وهي على بغلة شباب فوقصتها راحلتها فماتت. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا سليمان ابن داود حاون حدثنا أبو الجمائر قال حدثنا أبو روح اللاحوني قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك قال حدثني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال رأيت قوما ممن يركبوا ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة، قالت قلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال فإنك منهم، ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، قال فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فجعلها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت رضي الله عنها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها في بيتها وفي إحدى الروايات أنها كانت وجلست تفلي رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لها، كان محرما لها عليه الصلاة والسلام. بيان فضل المرابط وثوابه والدليل على أنه إن رابط يوما وليلة كان رباطا تماما، وأن المرابط إذا مات لم ينقطع عمله، حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرني وهب قال اخبرني ابو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي او الجنبي، نعم بسكون النون، عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة ابن عبيد الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل الله فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه ويؤمن من فتان القبر. نعم يقول هذا الحديث لم يخرجه مسلم وهو من زوائد المصنف عليه واسناده صحيح رواه ابو داود واحمد وغيرهم الترمذي ايضا. الله اكبر. حدثنا ابو داود السجي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو هاني بمثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني الليث بن سعد عن زهره بن معبد عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مات مرابطا في سبيل الله اجري عليه اجر عمله الصالح الذي كان يعمل اجري عليه رزقه واومن من الفتان وبعثه الله يوم القيامه امنا من الفزع. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم ابن الحارث عن ابي عبيده بن عقبه عن شرحبيل بن السمك عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من رابط يوما وليله في سبيل الله كان له اجره صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا اجري له مثل ذلك من الاجر واجري عليه من الرزق واومن الفتان. حدثنا نصر بن مرزوق ابو الفتح الرجل الصالح قال سمعت القاسم ابن كثير قال سمعت ابا شريح عبد الرحمن بن شريح المعافري يحدث ان عبد الكريم ابن الحارث حدثه عن ابي عبيده بن عقبه بن نافع عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليله افضل من صيام شهر. رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه مثل ذلك من الثواب وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. حدثنا عثمان ابن خرزاد الأنطاكي وأبو قلابة قال حدثنا أبو الوليد حاول حدثنا أحمد بن عميرة التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن أيوب بن موسى القرشي عن مكحول عن شرحبيل عن سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن مكحول الدمشقي عن شرحبيل عن سلمان أنه وجد شرحبيل مرابطا بحمص فقال ما تصنعها هنا يا شرحبيل قال أرابط في سبيل الله قال لئن كنت صادقا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم أو ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات أجر الله عمله الذي كان يعمل أجري عليه رزقه وأمن الفتان. بيان ثواب الفقير الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه بدون راحلة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا مهاب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة يستفتحون فيقول لهم الخزنة أو حوسبتم؟ قالوا بأي شيء يحاسبون؟ إنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال فتفتح لهم. قال فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. الله أكبر. رضي الله عنه. بيان الخبر الموجب الشهادة لمن مات في سبيل الله وفي الطاعون والبطن والغرق والغزو والهدم والنفساء. كم شهيد هنا لمن مات في سبيل الله المقاتل في سبيل الله ومن أصيب بالطاعون ومن أصيب بداء البطن ومن كان غريقا والغزو تقدم والهدم من سقط عليه جدار أو شيء والنفساء باقي واحد. ما هو؟ هذه 6 باقي واحد. طيب السابع لا، من هو السابع من الشهداء؟ وذكر الغريق، الغريب بالباء، النفساء. لا، ذكرت النفساء. من مات في سبيل الله المجاهد والطاعون، ومن مات بداء البطن والغريق، ومن مات بالهدم سقط عليه جدار أو نحوه مات، والنفساء. باقي السابع حريق. أحسنت. نعم، الولادة النفساء، الحريق. نعم، الحريق. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون شهيدا فيكم؟ قالوا يا رسول الله: من قتل في سبيل الله هو شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون فهو شهيد، والمبطون فهو شهيد. قال سهيل: وحدثني عبيد الله بن مقسم عن أبي ولم أسمعه منه أنه زاد في هذا الحديث. والغريق. حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد الحراني قال حدثنا أبي عن الوليد بن عمرو بن ساج عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سهيل: وحدثني عبيد بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والغريق شهيد. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد. حدثنا يوسف قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن مقسم عن ابي صالح عن ابي هريره انه قال: والغريق شهيد. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن ثعلبه الحضرمي انه سمع ابن حجيره يخبر عن عقبه بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. حدثنا ابن اخي ابن وهب قال حدثنا عمي عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن ابي عبيده بن عقبه عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد فيه: وصاحب الهدم وليس فيه النفساء. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول قال حدثني حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت: قلت بالطاعون. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال حدثني حفصة بنت سيرين رحمها الله قالت: قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى بن أبي عمرة، يعني أخوها يحيى بن سيرين. قالت: قلت بالطاعون. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون لكل مسلم شهادة. حدثنا معاوية بن صالح الدمشقي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بأي شيء مات يحيى ابن أبي عمرة، يعني أخاها؟ قلت بالطاعون. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. نعم، هنا لم يذكر رواية الحريق لكن ذكر في الحاشية. نعم، والحرق والسيل، يقول رواه أحمد. الحرق والسيل رواه أحمد. بيان ثواب الحارس في سبيل الله. حدثنا محمد بن عامر وأبو داود السجستاني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثنا حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حتى كانت عشية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس ابن أبي مرثد: أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا تغرن من ولا نغرن من قبل من قبلك. نعم، قال: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما كان يعني لا يأتينا أحد من جهتك. فلما أصبحنا جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. نعم، يقول حديث لم يخرجه مسلم وهو من زوائده وإسناده صحيح رضي الله عنه، أنس بن أبي مرثد. بيان ثواب من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل وصفاتهما. حدثنا أبو عمرو المنقري عبيد الله بن النعمان المصري قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال سمعت الحسن يقول حدثنا صعصع بن معاوية قال أتيت الربع ذات فلقيت أبا ذر فسمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة. قلت ما هذان الزوجان؟ قال إن كان رجل فرجلان، يعني يعتق اثنين أو يفكهم في سبيل الله، وإن كان خيل ففرسان، وإن كانت إبل فبعيران، حتى عد من كل المال من كل شيء اثنين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن حدثني صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر وهو يقود بعيرا له في عنقه، فقلت له يا أبا ذر ما لك ما مالك فقلت له يا أبا ذر ما مالك فقال لي عملي. قلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من مسلم أنفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة. قال هشام وكان الحسن يقول زوجين درهمين دينارين اثنين من كل شيء. حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن سعيد بن جدار الحراني عن جرير يعني ابن حازم عن الحسن البصري عن صعصعة بن معاوية عن عم الأحنف بن قيس قال قدمت الربا ذات على أبي ذر فقلت له يا أبا ذر ما لك قال عملي. فقلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمنين أو مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة يوم القيامة. قلت ما زوجان من ماله؟ فقال فرسان من خيله، عبدان من عبيده، بعيران من إبله. حدثنا أبو مية قال حدثنا علي بن جهاد قال أخبار مبارك وفضالة قال حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر بالربذة وذكر الحديث نحوه. حدثني أبو بكر بن أبي العوام قال حدثنا قريش بن أنس عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف قال دخلت على أبي ذر فلم أجده وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق من ماله. حدثني طاهر بن خالد بن ميزار قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمان قال حدثني عامر بن عبد الواحد عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عن أبي ذر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينفق من مال زوجين في سبيل الله إلا دعته حجبة الجنة هلم هلم. سألت أبي عن زوجين فقال شيئين من الأشياء. باب بيان الترغيب باب بيان الترغيب في الرمي وإيجابه على المسلم والدليل على أنه من اللهو المباح وبيان عقاب من تعلم الرمي ثم تركه. حدثنا يوسف عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني واسمه ثمامة ابن شفي أنه سمع عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا سعيد منصور قال أخبرنا ابن وهب مثله. حدثنا الصاني قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بإسناده مثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح لكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. حدثنا صالح بن عبد الرحمن والصغاني قال حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بإسناده مثله. حدثنا جنيد بن حكيم قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا وليد مسلم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله. حدثنا أبو الزنباع روح بن فرج قال حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. فقال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارث: فقلت ابن شماس وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو سلام قال حدثني أبو سلام قال حدثني خالد بن يزيد أو أبو سلام قال حدثني خالد بن يزيد قال: كنت رجلا راميا وكان يمر بي عقبة بن عامر فيقول: يا خالد اخرج علينا نربي. فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فقال لي: يا خالد تعالى أقول لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدثك ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس من الله إلا 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبة امرأته، ورميه بقوسه ونبله. من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة فإنها نعمة كفرها. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثله نعمة تركها أو كفرها. أخبرنا العباس بن وليد بن مزير قال أخبرني أبي قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو سلام، نعم أبو سلام، قال حدثني خالد بن زيد قال: كنت رجلا راميا وكان عقبة بن عامر يدعوني فيقول: اخرج بنا يا خالد نربي. فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال لي: تعالى أحدثك ما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقول لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد، فذكر مثله. نعم، لعلنا نقف على هذا الباب. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي من كتاب الأمراء يعني نحو 50 حديث، منها إن شاء الله في الدرس القادم.